ابدأوا هذا الشريط بصفحة 13200، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف. وكان الشريط العاشر قد انتهى في صفحة 14200. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الدروس دعوة لظهر الغيب، عسى الله أن يستجيب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الأربع. نعم. صلاة الصلوات الأربع. نعم. أما قول الأكبر صلى الله عليه وسلم السبب بذلك. الله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أن الناس لن يخفف، وقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في كمان، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. يعني صلاة التسفل التخفيف صلى الله عليه وسلم، وكان يخفف تخفيفا لا يجعل الصلاة منظورة يتلاعب بها، بل يخفف تخفيفا إلا يخفي الصلاة التي شرعها الله ويوافق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي هو التخفيف، لأن النبي تفسير الصلاة المأمور بها، فإذا تحرى الإمام لا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو التخفيف، تخفيف في تمام. أما ينقرها ينقر فيها رشوا فيرفع ويرفع من دون خشوع ولا تأمل، ليس هذا من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من صلاته صلى الله عليه وسلم. وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف والحاجة الذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة. ولهذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني يعم الأركان ويعم الهيئات، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعم صفاتها وأركانها وسائر أفعالها. نعم صلى الله عليه وسلم. وهذه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون، ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصافات، المراد بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به والله أعلم. رواه النسائي في الصلاة. باب رخصة للإمام في التقرير وإسناده صحيح. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ سورة في الصلاة بأيما، لا يقرأ إلا بها، لا يقرأ إلا بها، إلا بالجمعة وعيدين. قلنا في سائر الصلوات. وقد قرأه داود الحديث عن مشاهد نبيه من جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنى كبيرة الصلوات المكتوبة. ومن أبو داود. وقال الله تعالى:

ثم يرفع يديه ويكبر للركوع ويجعل يديه على ركبتيه ورجع في أصابع، ثم يكسر عضديه يفرج عضي عن جنبيه ويستوي في الركوع يبسط ظهره ويضع راسه حيال واحد يرفع راسه ولا يقويه أسفل، ولكنه يعادل به ظهره كما جاء في رواية أبي حميد بن البخاري وإسلام. وكان يقول سبحان ربي العظيم فكان يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لا غرض من معنى لأنك نفسه الرجوع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى كما قال حميد ومنه، وكان يزيد من هذا ما في حديث عائشة كان يكثر أن يقول الرجوع ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والمؤلف يتردد على نفسه سبحانه وتعالى عند الجمهور يقول شيء لأن الجمهور غير الله في هواة الله ورسوله، ثم على قول ما قال الهجوم السحر بالعظيم لا يكفي قبل ذلك السحر بالعظيم ومن صلاة الله الرحيم والمسلمين. وكان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات وسجوده ثاني، وما حديث الله بن ابي رضي الله عنه وما اقتصرت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجده فجلسته ما بين السجدتين طريقا. فهلا لكلم منه بعض انه كان يركب بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل ذلك، وفي هذا الفهم شيء لانه صلى الله عليه وسلم كان يقع في الصبح بمئه ايه او نحوها، قد تقدم انه قرا بالمعوذ بالاعراب والطور والمرسلات، ومعلوم انه كفر وسجوده لم يكن قد راى لي قراءه. ويدل عليه حديث انس الذي رواه على السنن انه قال ما صليت وراء احد ما صليت وراء أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آيتك يعني عمر بن يعني عمر بن عبد العزيز قال فأذرنا في ركوعي أشر تسبيحات وفي سجودي أشر تسبيحات. هذا مع قول أنس أنه كان يوم بالصافات، فمراد القراء الله له أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فكان إذا قال القيام قال الركوع والسجود، وإذا خفر القيام خفر الركوع والسجود، وتارة نذر الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يقر ذلك أحيانا في صلاة الليل وحدها، وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف، وهدي الغالب صلى الله عليه وسلم تأديب الصلاة وتناسبها. اللهم صل ثم قال من مقام البراء من يريد الإشكال الذي أسأل الله المؤلف زيادة في ذلك البراء الصحيح بزيادة ما على القيام والقعود، فليس قليل من الصلاة بل القيام أفضل، زيادة ما على القيام والقعود ثم ما أسأل الله المؤلف كأنه لم يستحضرها فرق الشارع والربط الصادم مع محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قيامه وركوعه اعتداله سجوده وجلسته من السجدتين اي من السواء يعني ما على قيام وقعود في الرياضه كلها. السنه ان تنصره متقاربه اذا طول القيام طول خلق السجود والاعتدال وجوه جلسته كما في صلاه الكسوف وتهجد بالليل، اذا خسر القيام صار ركوعه في تبع لذلك. وهذا تسبيحه متقاربه ومعتاد بركوع السجود عزم الله سبحانه وتعالى العظيم الرجوع سبحانه وتعالى السجود، كان يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، ربما قال سبحانه لي جبروت ولكوت وكبرياء العظمه سبوح القدوس حرم لا تروح، وكان يدعو بالسجود كما تعلمتما انت مسلم على الغيره تغير سجودك، اللهم اغفر لي جنه كله ثقه وجله واوله واخره وعنكه وسره. وكان يقول صلى الله عليه وسلم ايضا اما الذكور فعظم في الرب، واما السجود فالسعي بالدعاء فقد لن يستجاب لك بحليل ان يستجاب لك. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام اكرم ما يقول عبد ربي وهو سالم تعشى الدعاء، فيدل على ان صلاه فيها تنكر ودعوه الطول لانها يحدث العظيمه تدعو فيها العبد الى ربه يقرا فيها بنى الى ربه، فلا يليق به ان يعجل هذا المقام العظيم وبين يدي الله سبحانه وتعالى قد وقف بين يديه دخل عليه ناديه فجد بها لا يعجل، فلا تكون خفيفة منكورة ولا تكون طويلة تشق على الناس، ولكن بين ذلك أما إذا يصلي وحده في التهجد بالليل صلاة الضحى ونحو ذلك فهو كان واسع لأنه لا يتبع الواحد. نعم. أرجونا جميعا. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك هذا بالصحيحين. أما سبحان العظيم وبحمدك لا ضعف. سبحان ربي العظيم وبحمدك. لا ضعف، هذا لا ضعف. لا هو سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نعم. ولا بأس به ولا ينطق، لأن معناها صحيح. كل رواية أخرى. نعم. اختلف العلماء في عالمه المفضل في قراءة القيام من المفضل قبل خمس ركعات، القول متقارب يعني هذا خلال السجود يقتل ثلاث ركعات، والحل الاخر ما سيعد من سيده رفع الله بها درجه عن طعنه من الخطيئه، هذا قد يعطي فضل ثلاث سجود ثلاث ركعات. وفي صلى الله عليه وسلم يقول طول القيام يقتضي ان القيام اذا طول افضل من الحديث لما طول صلاته بالكامل الليل، ويقرب الله اعلم تكون صلاته بسطا الا في المعتاد متقاربه. نعم. ولهذا صار يكون جاء الركعه في الغالب وربما كان هذا عشر مثل على ان نحن نطول يكون ذكر الليله في الاغلب. نعم. بعض العلماء يقول تعالى انه وقال انا على الاسلام هو قال ان كل من قال يقال يعني لاجل السجود اشد الخضوع ولا يزال على السجود والاستكانه. نعم. مره المسجود كل الواجب مره واحده. نعم. نعم. نعم. ما أعرف الله أصدقها شيئا. نعم. وكان أقول أيضا في رسوله سبوح القدوس رب الملائكة والروح، وكان رجل يقول اللهم لك وكاك وكاك منك ولك أسلم خسارك سمعي وبصري ورقي وعظمي وعصبي، وهذا إنما حرم في قيام الليل. وجاء مطلقا صلاة صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم كان يقرأ القاعدة ما ثبت في أي صلاة ما ثبت صلوا ورأيت من يصلي إلى الدليل يخص شيئا فما ثبت في الليل أو في النهار أو في النهي أو في الفرق إلى عدد الجميع إلا ما خصه الدليل. نعم. متى نظرت أول ذلك قال سمع الله لمن حمده ويرضى يديه كما تقدم، وروى رفع يديه عنه في هذه المواطن الثلاثة لحم من ثلاثين نفسا، فاتفق على رواية الأشرة أهل الجنة رضي الله عنهما. عند الحرام، عند الركوع، عند الرقيع. جاء في حديث عمر البخاري موضع الرابع عند القيام يفتح الأول. نعم. ما فيش كلام يفتح. ثم خمسة الأول ثم نعم. ثالثة. هذه عمر بن علي. نعم. اتفقوا على رواية الضحك يعني لا ما في رأس الساعة كله والسرجات المغامنة ولم يدفت عنه قبار ذلك البسة بل كان ذلك هديه دائم إلى أن وارق السرياء ولم يقف عنه هديه الضرائب ملايه بني من زيادة يزيد بن زياد ان اياد من اياد من اياد يزيد بن زياد مش غلط عنه كثير زياد زياد بن عام الشيخ قال ابو داود للصلاه كان من لم يذكر الرفع عند الركوع من حديث يزيد بن ابي زياد هذا هو الاحرام بس عن عبد الرحمن بن ابي ليلى ان برا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود ويزيد بن أبي زياد ضعيف كبر فتغير فصار يتلقن وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد قال لا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة ورجال إسناده رفاق وقد أرد اليوم والإسلام والصلاة في مسجد غاية نعم وقد يأخذون في المسائل الإسلامية في تأمين ما كنا أشعر يحسبون وجاء لنا رحمه الله أعلم ما تقدم لا أن هذه الرواية شاذة وغالب الأحاديث الصحيحة التي فيها الرفع عن نبض وضعهم فلا تقوم الحجة ولا يحصل بها معارضة ويحتمل أن يقال يوم آخر وهو أنه دليل على أن الرفع ليس بالواجب وأنه سنة ولهذا صرفه في بعض الأحيان ليعلم المؤمنون أنه سنة وليس بالواجب وليس فرق بمسعود نفخ بما يقدم على ابي المعروف المثل الحاسب مثل طب ها يثبت عن خلاف ذلك البته بل كان ذلك ابيه دائما الى ان فارق الدنيا ولم يصح عن قبيل البراء ثم لا يعود بغي بزيادة يزيد بن أبي زياد فليس الفرق بمسعود الرفع مما يقدم على أبي المعلوم لقد ترك من ذلك مسعود للصلاة أشياء ليس معاقبها مقاربا ولا مدانيا للرب لقد ترك من ذلك التطبيق والافتراض بالسجود والوقوف وما من بين الاثنين في وسطهما دون التقدم عليهما وصلاة الفرض في البيت لأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء وإن الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي بالرفع كثرة وصحة وصراحة وعملا وبالراء التوضيح ومن هنا غلط في التطبيق ولم يعرف الناس رضي الله عنه وهكذا في الاستراد ما كان في وضوء من المعلمين في الامر الرابع مثل ذلك الى ان نسي النبي صلى الله عليه وسلم انه رجع عند الركوع عند الرافعين نعم وكان دائما يقيم صلبه اذا رفع من الركوع وبين السجدتين ويقول لا تنزل صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه بالركوع والسجود فترى ابن خزيمة في صحيحه رواه ابن خزيمة وإسناده صحيح والترمذي وابو داود والنسائي في الكتاب باب يقارب الصلب للركوب ومعنى جرى كله من حديث ابي مسعود وصحح ابن حبان وقال الترمذي حديث حسن صحيح ومعنى ذلك احتمال من الركوع بعض الناس اذا رفع راسه من الركوع يحط السجود بسرعه ما يعتدل وهكذا اذا قام السجود الاول لم يعتدل بين السجدتين ليحط ساجدا من يقع عليه كثيرا من المنتسبين من مذهب الحنفي لان عندهم هذا ليس معروفا فبالغوا في اختصاره وعدم الطمانينه وهذا غلط منهم لأن القائد أن ليس الركوع لا يقول إن المأس الأفضل تركه أن يقول أفضل وجوده استعماله والاستدلال لكن عنده ليس بفرق ولكن يجي عن هؤلاء التابعين المقلدين يرون أن المبالغة في تقليلا واختصارا أصغر من ذكر وأوضح له المذهب يكون قد حققوا المذهب تحقيقا زاهدا ولم يكن أغلاط قبيحة فلا يوجد جنكة الحنفي أو غيره أن يستغل في هذا بل يعد مخالفا لمذهب الإمام حقيقة ثم يقال له أيضا أن الحق متابعة الأدلة فليس لأحد أن يقلد عالما في شيء خالف السنة أو خرجت عليه السنة أو تأمل في السنة السنة فوق الجميع الواجب على من عرف الحق أن يتبع الحق ليقول بالحق ولو خالف شيخه أو إمامه الذي ينتسب إليه إلى الإسلام الأئمة والتقليد لهم لا يجوز له الحق من أجله بل الحق فوق الجميع ومن قد أوصى بهذا رحمة الله عليه وسلم أوصى بهذا أوصى بأن على متبعهم أو على من يقلدهم أن يقلدهم في مخالفة الحق وأن يتبع الحق وأن يأخذ من حيث أخذه ولكن كثيرا من المقلدين ليس عندهم البصيرة في هذا الباب فلهذا يقعون في أخطاء كثيرة نعم. شيخ من قلنا أنا قام الرجل في حالة الركوع ماذا يفعل؟ نعم. قال في مدينة الرجل في الركوع يعني ماذا؟ لماذا الركوع؟ أنا قلت لأن المراجع من الأحتيال قال اللهم ربنا نعم صحيح الرابع صح والمعنى والمعنى اللهم استجب ولا تحن. نعم وكان من هذه قولتها يقول بقلب القوة يستجب الله بالحمد يقول عند ركعه اذا استوى دائما الحمد لله الله عند الله عند الله يا رسول الله سمع الله لمن حمده ثم اذا استوى يقول ربنا ولك الحمد الرحمن والمبدئ ثم المأمون فيقول اللهم ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد ان ربك ثم عند الاستواء يكمل عند الكبير الى اخره وكان من هذه قالت على المؤمن قبل الركوع والسجود ثم احرم انه كان يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد اهلكنا ومن استحق ما قال لك وكلنا لك لا مانع لما اعطيت ولا مانع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فلك ايضا ومئنا بينهما السماوات ومن الارض ومئنا بينهما ومن ما يختلفون بعد ما بينهما صحيح نعم وسبحانه انه كان يقول فيه اللهم اصلي من خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وصح عنه انه كبر فيه قوله لرب الحمد لرب الحمد حتى كان بقدر الفتوح. شلون يا شيخ؟ رب الحمد لربي هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا ما يقول قبل في ركوعه وسجوده والنسائي بالاكتفاء قال ما يقول في قيامه من الركوع واحمد في مسند من حديث حذيفة واسناده صحيح. انا رب الحمد كما على اللهم اقسم من خطاياي قال مسلم في حديث عبد الله بن ابي وهب في الصلاة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك الحمد من السماء ومن الأرض ومن أعمدة من شيء إلا اللهم فاغفر لي بالثلج والبرد والماء البارد اللهم فاغفر لي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ والرياضة الدار بيني وبين خطايا لم تلد فيه وأن لم أقل عليها لأنه ما قد عليها من الله بعد بيني وبين خطايا إنما جاء في استفتاح من هنا في أبدان بعد الركوع تعرف أن القتل على رحيم اللهم نقي من خطايا ومن نقى الثور اللهم نقي من خطايا الثلج والماء والبرد هي عادت بعد بيني وبين خطايا ولم تلد فيه وانما جاءت في دعاء الاستفتاء كما تقدم وللدعوات المطلقه. هذا اللي هذا اللي وقفنا عليه. نعم. لعل ابن القيم رحمه الله ابلغ عن الحفظ وظن ان الله يريدنا دعاء الاستفتاء سوا سوا. محمد الله نعم. قال ابن القيم صح عنه. لا اذكر بسنده عن الشيء عند ابي داود نسيت مرة المرض عند النسائي أو حتى العام سلموا على نعم وصحانه أنه كان إذا رضى مطرأته من الركوع ينشد حتى يقول القائل قد نسي من إطالته لها وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ثم يخرج بين السجدتين حتى نقول قد أوهم ثم يرى النسي إلى قد حفظ الله وهو سيئا يعني أوهم أو أوهم ماذا هو المراد بلا شك؟ وهذا يدل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متخارجة ومعتدلة. كان ركوعه واعتزاله بعد الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين متخارجة قليل من الصواب. إذا طول الركوع طول في الاعتزال ركض بين السجدتين ما كان ينفوها صلى الله عليه وسلم، كان يتمها ويكملها. فقال انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع من الركوع اعتدل واستوى حتى يقول طائف النفس، وهكذا اذا نزل بين السجدتين كان يعتدل ويمكث حتى يقول طائف النفس. هذا يدل على ان كان صلى الله عليه وسلم يطمئن في النفس بين السجدتين ويطيلها، وهكذا بعد الركوع اعتدل قريبا من وجهه وسجوده. اما قول النخل قيام القعود هذا القيام الذي فيه قراءه والقعود الذي فيه التهود هذا يكون اطول اقبل من الركوع. من نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ينبغي يعلم أنه ما كان طواف كبير. لهذا في حديث ليس ما طاف عنه من قيام ما كان رجوع فاعتدى له من رجوع إلا على أنها متقاربة صلاته متقاربة حتى القيام متقاربة لكن القيام والتهود أفضل من ركوعه وسجوده بشيء بين لكنه ليس بكثير. قاربنا وتكتيبها ليس اثنين ما تحقق فيه امراه اليميه بالصلاه واعتدوا فيها كما اعتدوا فيها فضلت مع التكبير وكما اعتدوا التكبير الشديد وكما اعتدوا على ذلك مما يقارب وجهه صلى الله عليه وسلم ربي في ذلك من ربي اختار مع المعلوم من السنه. ما كان يكبر واحد ساجدا ولا يرفع يديه قد يرى انه كان يفعل ما قد نسي هذا على بعض العلماء اصوله فصار بعض اتباعه بحيث يقصر يقصر قال الرهان انه خير يعرض ملك الخير وهذا غلط منهم واسبابه انهم لم يفهموا ما ورد كما ينبغي ولا يفهموا قول الامام بحيث كما ينبغي والا السنه حاكمه على الجميع حاكمه على الجميع وعلى غيره السنه هي واجبه الاتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يفعل يقضوا عليه الصلاه والسلام فقد كان في رسول الله وفي الحكم وقائفه وصلوا كما رايتم يصلي لا يجوز ابدا ان تنكر الصلاه نقلا في صحيح وقوعها وسجودها واعتدال بعد الركوع او الاعتدال لماذا يفرق في بعض الناس يصلي ينكر على غلط كبير اذا كان هذا النفر يبطل الصلاه ينبغي الحذر ولا شك انه يبطلها إذا رسول الله أمر المصلي أن يطمئن في جميع صلاته قال ثم ارفع ثم ادركه حتى تعتدل قائما قال السجود ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم ارفع حتى اطمئن جالسا ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا أمر بالطمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود والسجدتين فإن لم يطمئن عجل بطل الصلاة صلى أو لم نعم نعم ثم كان يكبر ويقف ساجدا ولا يرفع يديه. ما في اثمان قد يشفق على التفريغات او اثمان كثيرا غير ان تفرغ الثقل. النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خطوه ورحمه ربما ترك بعض التفريغات عند خطوه ورحمه اذا ان برؤيه الناس له او لأخبار غير السلام نقلوا على السلام نقلوا على السلام نقلوا على السلام نقلوا على السلام وقوله كان يضع يديه لكل قصد

هذا عكس البعيد. وهو صلى الله عليه وسلم نام في الصلاة عن التشبه بالحيوانات ونهى عن بروك كبروك البعير والجبات كالجبات الثعلب والفراش كفراش السبل وإطعام كإطعام الكلب ونقر كنقر الغراب. وقف الأيدي وقف السلام كان عن خير الشر فهدي المصلين خالف فهدي المصلين خالف لهدي الحيوانات. الثاني أن قولهم بالتكاثر في يدي كلام لا يقل ولا يعرفه أهل اللغة وإن المحبة في الرجلين فالمحبة التي في يدي الخطبة على سبيل التغيير. لا لا لا محل الرأس هذا محل الرأس لا يسمى ركبة لكن لا يلزم من ذلك يقدم من ذلك. بل عرفه غير واحد في لسان عرب ما تتخفف ركبة البعير في يده وكل ذي أربع ستة في يديه وكافيك جميعا الى هذه التفاوت في معرفه تكليف الحبيب وتصحيحه ونسل حاله وان البعير ركبتا في يديه وكذلك في سائر البهائم وبني ادم ليسوا كذلك. وقال لا يثبت على ركبتين اللتين في رجليه كما يثبت البعير على ركبتين اللتين في يديه ولكن يستغفره ولم يبين لكي ليس فيهما ركبتان ثم بعض الصحيح فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البيت ورغم ما نلقى في كتاب التسورة تصحيح تسورة تصحيح من قريب حديث بسند صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه إنه قال لا يدرك أحد بروح غير الثالث. قال الإمام هذا في السجود يقول لا يرمي بنفسه معه كما يظهر غير الثالث غير المطمئن الواسع ولكن الحق مطمئن السبع يديه ثم ركبتيه قد يأتي هذا حديث مرهون الشك وذكر الحديث. الحرف مثل ما قال المؤلف يعني البعيد يطرق على مقدم فلا ينبغي المؤمن يتبع البعيد بروحه على مقدم انه يطرق على خطوتيه ثم يديه ثم يفرج عنه ثلاث ناقضة الحديثان. نعم ولعله وقع وقت يقول له يضع يديه ويضع ركبتيه قبل يديه حتى لا يشتم البعيد. نعم الامر في هذا واسع الامر في هذا واسع. نعم وثبت ذلك فيما رواه الحاكم في مستدركه وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقال هذا حديث صحيح على شك مسلم فبدا رواه الكافي. وقال الحاكم كان من قيد هذا علمه إلى حبيب بن عمر أمره بكل آيات في ذلك كثيرة من الصحابة والتابعين. لا يغفر رحمه الله إلا من قال ذكر أنه واحد من علم بن عمر يكون في علم بن عمر إنما أفضل واحد. لا يغفر رحمه الله. حرك ذلك عند السلف عند الله أن يكون بعيدين عند السلف أنها هو الذي قال أشكره من ذلك إنهم لو كان كما قالوا فقال فليبرك كما يبرك البعير فإن أول ما يمس قرب من البعير نجاة وسر المساله ان من كان نظره في البعير وعلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروز الفطر في البعير علما ان حديث رائد الفطر والصابر وكان يقع لي ان حديث ابي هريره كما ذكرنا ان من طلب على الرجوات مثله وعصمه ولعله وضع ركبتيه قبل يديه فمن طلب على بعض الحديث منهما بلا لم ادن اليه فكلوا واشربوا حتى يؤذنوا بهم المسلمين فقال بهم المسلم ادن اليه فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وكما طلب على بعض الحديث لا يزال يقال ما فتقول هل المسيح الى ان قال وأن الجنة بيت الله لا خلق مسلم فيها فقال وأن النار بيت الله لا خلق مسلم فيها حتى رأيت أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك فقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن قريب عن عبد الله بن سعيد حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجد احدكم فليفتح بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروح الفم وروى الاكرم في سنه غير عن ابي بكر كذلك. عبد الله بن سعيد هو المقبول هو المقبول وأخرجت رواية الثاني حجر أبيه سننه وفيها عبد الله بن سعيد أيضا فلا حجة فيه إلا المعلم. نعم عبد الله بن سعيد. ويقول انقلب على بعض الغور لا يؤذن اليه وقال ان ابن المسلم يؤذن اليه والصواب لا يؤذن اليه. كان هذا الصوت مثل على ظن الصوت التقليد لا لا في يقمة يده في يقمة يده لأنه أجل أنا ظن ظن لا على الصوت التقليد والله جل وعلا حتى يسوي له الخيط الأبيض الخيط الأسود في قليل جدا إلا إذا كان على الصوت يعتمد على الصوت ولا يعتمد على الحدث لو ما يعرف الناس اللي استقرأ في البادية لا أوصل أمسك ولا ما بعد ذلك. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمد احدكم في صلاته ويبرك كما لا يبرك الجمل ولم يبرك. قال ابو بكر بن ابي داود وهذه سنه فقد بها اهل المدينه ولا فيها اسنادان على احدهما ولا قرا بيد الله ان عزيزهما النبي صلى الله عليه وسلم قلت اراد سبيل الذي رواه وصله من خرج عن الجوار وفي بيد الله ان عزيزهما من كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بطريق مسرد بن سلمة عن جراره قال لا تقل مسلم وقد رواه الحاكم من سبيل خط الزياد عن عاصم بن نحر عن رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم خط بالتكبير حتى يعصر خطبه يديه قال الحاكم على تقيما ولا اعلم له الا قد روي حديث ابي هريره بن الزبير

ولم يثبت عن السجود على قول الإمام في حديث صحيح ولا حسن ولا جر واثر الله من محمد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على قول الإمام ومن رواية عبد الله بن حفص وهو مشروط ذكره أبو أحمد الزبيري من حديث ثابت ولكنه من رواية عمرو بن يوسف ولكنه من رواية عمرو بن يوسف من جابر بن توفي مشروط عن مشروط فذكر أبو داود بن راشد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصلي في المسجد فسجد بجبينه وقد اهتم على ذرته فحشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرته فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر أبو داود بن راشد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد فسجد بجبينه وقد اعتدنا على جبهته فحشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود ان السنه انه يباشر المصلي يباشر في الزكاه الخمسه الارض وهو مصلى الذي يصلي عليه ولا يسال توجه الامام ولا غيرها الا اذا حاجه اذا كان هناك حاجه انه الافضل ان يباشر المصلى بزكاته وعنه ليس هناك حاجه من الحرب والضرب والجو لا باس يضع ثوبه وانامته او بالسيف او غير ذلك تحته حتى يقيه شده الحر والضرب والشوك ونحو ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الارض كثيرا وعلى الماء والطين وعلى الخمره المستمر على الخمره المتخذه من سوره النصر وعلى الحصير المتخذ من وعلى البره المجنوره وكان اذا سجد الخمره قطع حصير تحت جبهته وانفه ربما اتسعت اليدين وربما كانت كبيره صلي عليها ويقال لها حصير ومصلى من الفصل يعني يستعمل النحل كان هذا مستعملا للناس من قديم ثم تغير الاحوال عند بعض الناس سجاله من الفصل يريد يصلي على فراش من فصل طوف او من ساعات النخل او من ذلك نعم وكان إذا سجد مسكن جبهته وأنبه من الأرض نحى يديه عن جنبيه وجافا بهما حتى يرى بياض جنبيه ولو كانت فهمة ويكاد صغيرة أن تمر تحتهما لمفرط وكان يرى يديه ألونا كفيه أو بنيه وفي صحيح مسلم عن براء رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع من بصرك. غير السنة إذا سجد تضع يديه هكذا ويرفع ذراعيه عن الأرض. تكون كفان حذاء من في بيت السجود أو حذاء الأذنين كلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. صح أنه جعلهما حذاء أذنين كما في حديث وائل وصح أنه جعلهما حذاء من كبير كما في حديث عمر الى السجود كان يمكن جبهته وانثى من الارض عليه الصلاه والسلام ويرفع ذراعيه وينهى عن بسطهما من بساط الكلب يضع كفيه ويرفع ذراعيه من الارض ويجافي عرضيه عن جنبيه لا يلصقهما في جنبيه فليجافي على السجود مجافاه لا تؤذي من حوله ان كان ماموما نعم كان يعتذر في كل ويقول صلى الله عليه وسلم في السجود ولا يصرف عنه يراعيه بصرف كلب يعتدي اليقين بطن عن فخذيه يريح عن ساقيه جاء في اوضه عند البيت يعتدي في السجود ولا يجمع نفسه جمعا او يصرف ذراعيه لا نعم لا يمسك بالسيء وصالحه ولا يمسك بينها ولا يمسك بينها وجل وطرح لا يقف هكذا الطرح لا يقف مظلوما بعضها الى بعض ويندود الى جهه وَاللَّهُ